أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان لي أيتام من القرابة وكنت أنفق عليهم مما يحتاجونه من الطعام، هل يشملني الفضل الوارد في كفالة الأيتام؟ كفالة اليتيم تنقسم إلى كفالة تامة، مثل أن يأخذ الإنسان اليتيم ويدخله في بيته كولد من أولاده ويرعى مشاعره ولا يهينه ولا يذله ولا يؤذيه ويقضي حوائجه ويلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم ويحسن إليه، فهذا أفضل ما يكون في كفالة اليتيم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. الحالة الثانية، هذه أعلى الحالات، أن يصبح اليتيم في كفاية كفالة الإنسان كفالة تامة. والحالة الثانية أن يقول لأمه أو قريبه كعمه وذي العصبة ممن يلي أمره: هذا اليتيم أنا كافل له، إذا احتاج أي شيء أخبرني به أقضيه له. فتصبح الأم هي التي تباشر الصرف على الأيتام أو على اليتيم، وتتصل بالأم وتعطيها ما تحتاج، فهذا نوع من أنواع الكفالة، مثل ما يجري من الإخوة جزاهم الله خيرا وبارك سعيهم في الندوة العالمية، الإخوة في الهيئات، هيئة الإغاثة ونحوها، في المؤسسات الخيرية التي تعرف بيوت الأيتام وتقول لك عندنا أيتام ورعاية أيتام، ثم تكون مهمتهم إيصال المال لولي اليتيم من أجل أن يقوموا بالتوزيع عليهم ورعاية. هذا نوع من أنواع الكفالة، كفالة اليتيم، أنك ترتب لهم راتبا شهريا يسد حاجتهم، أو تنظر إلى وليهم وتسأل إيش يحتاج، أو تلتزم له لأنه محتاج اليتامى إلى شيء إلا وأنت قائم به. كل هذا من كفالة اليتيم. وهناك النوع الثالث من أضعف أنواع الكفالة، وهو أحيان وأحيان يمر عليهم ويسأل فيقضي حوائج الأيتام، لكن لا يتكفل بهم كفالة كاملة، وهو نوع من الإحسان. أما الكفالة التامة فهي هذا. ويدخل في هذا الكفالة أيضا، لو قلت لصاحب بقالة: أريدك أن تعطي بيت فلان وفيه أيتام كل يوم مثلا في حدود 20 ريال لطعامهم، وأن تعلم أنهم يحتاجون في حدود 20، أو علمت أنهم يحتاجون في حدود 30 ريال أو 50 ريال، فقلت له كل يوم تعطيهم في حدود 50 ريال طعاما وأرزاقا نفس الشيء. وهكذا لو قلت لو اشتريت جميع ما يحتاجون إليه من الطعام والحوائج أكسية والأغذية فوضعتها لهم شهريا، كل هذه ضروب من الكفالة. ولكن الإنسان يحرص على أنه يكون في أفضل وأحسن وأكمل الأحوال، وأفضل ما يكون ذلك أن لا يشعرهم بالظلم، وأن لا يشعر أحدا أنه يحسن إليهم أو يعطيهم. ولذلك إخفاء الكفالة وعدم علم أحد بها من أعظم ما يكون أجرا للإنسان وبركة وخيرا. ولذلك ضرب السلف الصالح رحمه الله مثل في هذا علي زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة، لما توفي وأرادوا أن يغسلوه خلعوا ثوبه عن ظهره، فوجدوا ظهره متشحطا بالدم، لأنه كان يحمل على ظهره الأكياس فيها الصدقات. للفقراء في جوف الليل الأظلم رحمه الله برحمه الواسعة. ما كان يستعين حتى بمواليه، الموالي وهم عبيده تحت يده، كان بالإمكان أن يأخذ منهم شخص والشخصين ويستأمنه، لكن أبدا ما كان عندهم شيء أعظم من الإخلاص والتوحيد. العمل بركته في الإخلاص وخيره في الإخلاص، أن لا تشعر أحدا أن لك منة على يتيم، وأن لا يخرج هذا اليتيم إلى الناس وأحد يشعر أن فلانا يحسن إليه، لأنه ليس هناك أعظم من أعظم ما يكون البلاء في اليتيم. والجانب المادي كفالة، لكن في جانب معنوي، ولذلك كفالة اليتيم الكاملة هي الجامعة بين المادة والمعنى. فإن اليتيم إذا خرج إلى الناس لن يخرج فلن يعود إلا بقلب مجروح، فلن يرى أبا مع ابنه إلا اكتوى قلبه، ولن يرى أبا يحسن إلى ابنه إلا تذكر حاجته، ولربما كان أبوه معه، ولربما كان أبوه يغدو به إلى المسجد وإلى العيد وإلى الجمع والجماعات ثم فجأة توارى عنه، فلن يتأتي هذه المناسبة إلا انكسر قلبه وجرح فؤاده وتألم تقرح. فإذا وجد رحيما عطوفا شفوقا عليه يداوي جراحه فقد سد جانبا معنويا، لكن لم يستطيع أحد أن يسد هذا الجانب المعنوي سدا كاملا، لأنه ليس هناك مثل حنان الأب وإحسان الأب. ومهما كان ولو وجد أن غير الأب يحسن إليه فإنه يحس أن هناك منة للغير عليه، لن يستطيع أحد أن يعلم جرح اليتيم وألمه إلا الله جل ثناه، ولن يستطيع أحد أن يعلم أشجانه وأحزانه وهمومه وغمومه وكربته إلا ربه الذي خلقه وفطره وهو أرحم به من خلقه سبحانه وتعالى. اليتيم هو الجرح الذي لا يمكن مداواته، اليتيم هو الكسر الذي لا يمكن جبره إلا بالله وحده. اليتم أمره عظيم، ولذلك خاطب الله نبيه من فوق سبع سماوات ووصاه هذه الوصية: أما اليتيم فلا تقهر. هذا الجانب المعنوي، والكفالة الحقيقية تأتي في الجانب المعنوي. قهر اليتيم من أعظم ما يكون ذنبا وجرما، وعده بعض العلماء من الكبائر من كبائر الذنوب. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يبين أسباب دخول النار قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. جرح المعنوي يدعو اليتيم، يأتي اليتيم لحاجة أو في كربة، لا يشترط أن يأتيك اليتيم ليمد يده إليك فيقول أعطني، قد يأتي اليتيم من أجل أن يدخل مكان فيطرد لأنه ليس معه أحد، فيلتفت يمينا وشمالا وينظر أمامه ووراء ظهره هل له أن يجد أباه، لكن لن يجده. هذا اليتيم في الجانب المعنوي كفالته من أصدق ما تكون. ولذلك لو كنت معلما لأبناء دون البلوغ لحرص قبل أن أعلمهم أن أعلم من هو اليتيم منهم دون أن أشهر، فالمعلم عليه مسؤولية في الفصل، القريب عليه مسؤولية في القرابة، يتام القرابة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، من يا رب ذا المسغبة؟ قد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، الله أكبر، قبل الإيمان هو لا شك لا يقصد أنه يسبق الإيمان، لكن انظر كيف جعل الله هذه الأعمال. فلاقتحم العقبة، من يريد أن يكفى العقبة وهي هم الدنيا والآخرة. إذا أردت أن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة تبحث عن يتيم تكفف دمعته وتجبر كسره، ابحث عن يتيم في قرابتك وأقرب الناس منك وذي الرحم منك كي تكفيه همه فتدنيه إليك فتضحك معه فتدخل السرور إليه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كانت غزوة مؤتة ثم كشف الله له ما كان من حال الصحابة رضوان الله عليهم وذكر استشهاد جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، فلما بلغه ذلك عليه الصلاة والسلام انطلق إلى بيت جعفر بن أبي طالب ودخله عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أن يحضر له أولاد جعفر وهم عبد الله وعبيد الله وعون، فبكى عليه الصلاة والسلام لما رآهم صلوات الله وسلامه عليه. اليتيم من القرابة أمره عظيم، يتيم من أراد أن ينال السعادة وأن يتأذن من ربه بالفضل والزيادة فليبحث عن القريب في القرابة، اليتيم في القرابة. تأتي إلى البيت وعندك من الإخوان والأخوات يتيما وأنت متعب منهك فتأخذ اليتيم واليتيمة من إخوانك وأخواتك تركبهم معك وتدخل السرور عليهم وتذهب بهم لتروح عنهم، والله يشهد أنك تريد بذلك وجهه وتبتغي ما عنده، فيطلبك فلا ترد طلبه ويسألك فلا ترده حاجة عن حاجته. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أنا وكافل اليتيم، وكفالة اليتيم أن تضم إلى حنانك أول ما تضم إلى الجانب المعنوي، أن تسد هذا الفراغ الذي لا يمكن أن يسد، ولكن تجتهد وتقارب وتسدد وتسأل الله المعونة، فهذه من أسباب الرحمة. وكان العلماء والأئمة إذا قسى قلب العبد أوصوه أن يكون قريبا من اليتامى، وإذا جفت دمعته وقل خشوعه أوصوه أن يكون قريبا من اليتامى. وكان بعض العلماء رحمهم الله من مشائخنا إذا كان يوم العيد كان أول ما يذهب إلى دور اليتامى، وكان أول من يعاير يذهب إليهم يجلس معهم، والناس تنتظره وتريد يعني أن تبدأ بهم قبل الناس. من أراد أن يشتري رحمة الله فإن أبواب الجنة ثمانية، فيها يتنافس المتنافسون وإليها يتسابق المتسابقون. المعلم في فصله يحرص بطريقة أو بأخرى يعرف من هو اليتيم ويكون أقرب ما يكون إليه، ويعامل المعاملة الخاصة التي تليق به وتليق بضعفه وعجزه، وإن كان عنده سد خلها، وإن كان عنده خلة سدها أو حاجة قضاها وأشفق عليه وعطف عليه. هؤلاء هم الذين يشرون رحمة الله، وهؤلاء هم السباقون إلى الخير. المدرس في التحفيظ إذا كان عنده يتيم أحبه وأكرمه وأدناه وأحسن إليه ورجع عند الله عز وجل حسن الثواب: إنا لا نضيع أجر من أحسن عنه. إن الله عز وجل رحم اليتيم من فوق سبع سماوات. تأمل نبيا يقول الله له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يمضي مع الخضر ويضرب بقدم إلى القرية، فإذا بأهل القرية يعرضون عن موسى عليه السلام وعن الخضر ولا يكرمونه، ثم يمرون على الجدار فيرفعان ذلك الجدار، فيقول الخضر عن ذلك الجدار: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. نبي من أنبياء الله ألقى الله عليه المحبة، يرسل من أجل أن يحفظ مال اليتيم، من أجل أن يرعى حق اليتيم. هنيئا ثم هنيئا لمن سار على سيرة الأنبياء والصلحاء والأتقياء الذين كفكفوا دموع اليتامى وجبروا قلوب الأرامل والثكالى. إن الدنيا ثانية زائلة حائلة، لا يبقى منها إلا ما أريد به وجه الله، واشتريت بها به رحمة الله في الإحسان إلى الضعفاء والبؤساء وبالأخص اليتامى. فهذه وصية الله من فوق سبع سماوات. ولذلك بين الله رحمته باليتيم، فإذا بالوصايا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم دافع عن حقه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعيد وتهديد وتخويف، كل هذا من أجل حق اليتيم. يتيم شيء عظيم عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وعند الصالحين. إذا أردت كفالة اليتيم تكفل بالأمرين: المادي والمعنوي. والمعنوي أن تأخذ اليتيم بحنانك وبرك وإحسانك. ولقد أدركت من مشائخنا رحمة الله عليهم إذا ذهبوا في العزاء للتعزية سألوا عن يتيم الميت وأدنوه إليهم وأجلسوه بجوارهم ومسحوا برأسه وكفكفوا دمعته وداعبوه وأدخلوا السرور عليه. وهذا كله من نعم الله على العبد، لأنه لا يرحم إلا من يرحم، والراحمون يرحمهم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولا يخرجن الإنسان من هذه الدنيا صفر اليدين إلا من رحمة الله. وإن من أبلغ وأعظم ما تفتح به أبواب الرحمات على العبد في دينه ودنياه وآخرته أن يحسن إلى اليتامى. فابحث الإنسان عن اليتيم، يقدم اليتيم من القرابة، اليتيم من الجيران، ثم اليتيم من ضعفة المسلمين من الفقراء والبائسين، ماذا يسوي؟ ماذا يعني حينما تأتي لأرملة فقدت زوجها وعندها الثلاثة والأربعة من الأيتام، فتأتيها بالطعام في جوف الليل، أو تأتيها بالطعام في شدة الهجير والظهر وهي في كرب ولدها وهمها وغمها، فإذا جئت بالطعام ناديت أولادها وضمنتهم إليك، كفكفت دموعهم وأحسنت إليهم وأشعرتهم أنك الوالد البر الكريم، كأنك أبا لهم وكأنك تحس أنهم ثلثا من ثلثات كبدك. الله أكبر، إذا فعلت وغنمت وربحت فكتبت في صحائف عملك وابتدرها الملائكة إلى السماوات العلى، وغابت عليك شمس ذلك اليوم أنك جبرت خاطر اليتيم، وأنك واسيته وأنك سليته وأنك أفرحته. ماذا يعني إذا جاء العيد وقبل العيد وأنت تفكر في أولادك وبناتك؟ ماذا يعني حينما يأتي هذا اليوم وأن تحتاج أن تكسو أولادك، فإذا بداعي الخير يقرع قلبك ويذكرك أيتاما لا أب لهم، فإذا بأبنائك في همهم وغمهم وعندهم أبوهم من يرعاهم ويقوم على شأنهم بإذن الله، ومع ذلك يحملون الهم، فكيف باليتيم الذي لا أب له؟ ماذا يعني حينما تحس بهذا الإحساس وتشعر بهذا الشعور فتنطلق إلى بيت أرملة من الأرامل لتقول لها أعطني فلانا وفلانا، تأخذهم إلى خياط يفصل لهم ثيابا أو تشتري لهم كسوة؟ ماذا يعني حينما تدخل باليتيم إلى الدكان الذي لا يملك شيئا يشتري به حاجته فتقول له ماذا تريد، فيأخذ ماذا يريد ويفرح ويبتسم ويضحك ويسلو، فلا ترده عن حاجة ولا ترده عن مسألة، وتعطيه ما يريد ثم ترده إلى بيته مجبور القلب مجبور الخاطر. أي يوم ذلك اليوم حينما تغيب عليك شمس ذلك اليوم وقد كفكفت دمعه؟ كيف بالأرملة إذا جاءت أيام الدراسة وهي تحمل هم أولادها حينما يعيرون ويهانون ويذلون؟ ربما خرجت اليتيمة أكرمكم الله بحذاء خرجت له من العام الماضي ومن قبل العام تحفظه من أجل أن تحضر بها في مدرستها، فتأتي أنت بتوفيق الله ومعونته لكي تأخذ هذا اليتيم أو هذه اليتيمة وتقول لأمهم اشتري لهم ما يريدون من كسوة واشتري لهم ما يريدون من حاجة. الله أكبر حينما تفوز فوزا عظيما، الله أكبر حينما توفق لهذه الحسنات والباقيات الصالحات. كم من أناس سادوا حينما جادوا وكانت ضمائرهم وأحاسيسهم وقلوبهم مع الضعفاء مع اليتامى مع البؤساء مع الأرامل، حينما عاشوا هذه الهموم والغموم لا يعلم أحد مقدار ما تعانيه الأرملة في أيتامها إلا الله وحده. وكم من أناس كانوا في عز النعمة والخير والغنى وتولى عنهم أبوهم وخلف لهم الأموال فعاشوا حياة الهم والغم والفقر فأكلت أموالهم ظلما وضاعت حقوقهم. لا إله إلا الله، من هو السعيد الذي يشتري رحمة الله؟ لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وعظيما من الله ليست بالهين. وإذا قال ربك فسوف نؤتيه فسوف يعطيه، لأنه لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى، لا يخلف الميعاد. فالله الله كفالة اليتيم خير كثير وأجر عظيم، يتنافس فيه المتنافسون يتسابق إليه المتسابقون. ذكر لرجل كان من الوزراء وكان من أغنى الناس وقذف الله في قلبه العطف على اليتامى والأرامل، فكان لا يسمع بأرملة ولا يسمع بيتامى في مكان إلا حمل همه وغمه. فجاءه ذات يوم أحد وكلائه الذين وكلهم بالسؤال عن أحوال الضعفاء، كانت الناس تشتري رحمة الله، فكان هذا الرجل في عزه وجاهه ومنصبه وغناه يبحث عن الشيء الذي يبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأرسل هذا الرجل، فجاءه هذا الرجل وهو وكيله وقال له إن بالمكان الفلاني أرملة وعندها أيتام وعندها أبناء ضعاف وهم بحالة كذا وكذا، وكان الزمان شدة البرد في أشد البرد والزمهرير، فما كان منه إلا أن أمره أن يذهب إليهم فلا يبقي فيهم جائعا إلا أطعمه ولا عاريا إلا كساه، ثم قال له انتظر فدخل ثم خرج، أعطاه المال، أعطاه صرة فيها مال يكفي لحوائجهم كلها، ثم دخل قال وخرج بثوب رقيق ثوب صيف في شدة البرد، وقال له انظر ماذا ألبس، يعني ماذا أنا لابس، فنظر إليه فتعجب لماذا يلبس، قال أنا في هذا الثوب حتى أحس بما يحسون به من شدة البرد حتى تقضي حوائجهم وترجع إليه، يستعجله، وفعلا ذهب يقضي حوائجه ومعاد إليه وهو على حاله من شدة البرد. نعم من يشتري رحمة الله عز وجل فإن أبواب الخير مفتوحة، ما لم يغرر العبد ويخرج من هذه الدنيا صفر اليدين إلا من رحمة الله، فهنيئا ثم هنيئا لمن كفل اليتامى وكفكف دموع الأرامل والثكالى، هنيئا لمن جعله الله مفتاحا للخيرات سباقا لها، وإن عجز الإنسان عن الكفالة بنفسه يستطيع أن يتوسط، يخبر الأغنياء، يخبر الأثرياء أن بجواري رجل، بجواري امرأة أرملة عندها أيتام، بجوارنا أيتام ما عندهم مسكن أو صاحب المسكن يؤذيهم، بجوارنا أيتام يحتاجون إلى طعام، هذا هو الذي يبقى والديان لا ينسى والخير لا يبلى. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يفتح في أوجوهنا أبواب الخير، أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.